والتقوى لغة هي الاتقاء، وهي اتقاء الرب فيما يغضبه ويأباه، وفعل ما يأمر به ويرضاه. والتقوى هي أن يجعل العبد بينه وبين الرب ما يخشاه به، ويحذر عاقبة أمره إذا فعله، ويفعل ما يحبه مولاه ويرضاه. والمصطفى صلوات ربي وسلامه عليه حينما سئل: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ وفي لفظ: من أفضل الناس؟ قال: أتقاهم. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فأكرم الناس وأفضلهم أتقاهم لله عز وجل. وأتقى العباد هم الذين تخشع قلوبهم وجلودهم لذكر الله. ولذلك قال المولى عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فكان أهل الاتقاء أولى الناس بمخافة الرحمن. وكل من اتقى الله ابتعد عما يغضب الله. وأول التقى يظهر في القلب ثم الجوارح والأركان. فما من عبد يتقي المولى عز وجل في علاه إلا وتجد له قلبا خاشعا وجوارح وأركان تخشى الرحمن جل في علاه آناء الليل وأطراف النهار في السر والعلن. يا عباد الله، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خشعت قلوبهم لذكر ربهم. فأول شيء في الإنسان يخشى المولى عز وجل ويتقيه هو القلب. والقلب إذا صح صح البدن، وإذا فسد فسد البدن. والمولى عز وجل حينما أراد أن يخاطب أهل البصيرة للبصر قال عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فخاطب المولى عز وجل القلوب ولم يخاطب العقول، لأن مركز الاتزان والنجاح والفلاح القلب. فقال المولى عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، ولم يقل عقول يعقلون بها، إنما قال سبحانه وتعالى: قلوب يعقلون بها. فالقلب مركز الاتزان ومركز الصلاح والطلاح في القلب. ولذلك قال صلوات ربي وسلامه عليه فيما روى البخاري في صحيحه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، وفي لفظ متشابهات. إلى أن قال صلوات ربي وسلامه عليه: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ألا وهي القلب. فالقلب ما سمي بالقلب إلا لكثرة تقلبه، فهو كل يوم في شأن، وكل وقت له حال، ومن المحال أن يبقى القلب على ما هو عليه أبدا. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. ولذلك كان صلوات ربي وسلامه عليه يدعو المولى عز وجل آناء الليل وأطراف النهار قائلا: يا مثبت القلوب، ثبت قلبي على دينك. فلا يأمن أحد أبدا أن يظل على التوحيد أو يظل على التقى والرشاد والفلاح، فما بين طرفة عين وانتباهها يغير الله من حال إلى حال. فالتقى والتقي من جعل قلبه معلق بمولاه، ومن أخذ بقلبه لمرضات المولى عز وجل، ومن ابتعد بقلبه عن متع الدنيا وملذاتها. فالله الله في قلوب قد تعلقت بالدنيا وما فيها من متع وملذات وشهوات، ونسيت وتناست ما كان عند الرحمن جل في علاه من جنات تجري من تحتها الأنهار، أو من عذاب أليم أعده رب العالمين للعصاة من العباد، يا عباد الله. فالقلب مركز الصلاح والطلاح. من أراد الفلاح غذاه كل يوم وليلة بذكر الرحمن جل في علاه. فالشيء بالشيء يذكر. القلب معلق بما أحب. المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يخبر بأنه مركز الصلاح والفلاح، والمولى عز وجل يخبر بأن من آتاه بقلب سليم كان من الفائزين. ولذلك كان من دعاء إبراهيم عليه السلام أنه قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلا بد من صلاح القلوب يا عباد الله حتى تتصل برب القلوب. فما من عبد لا يخشى الله إلا وقد سلطت عليه دنياه، وما من عبد يتقي الله ويخشاه إلا وتجد قلبه وقد تعلق بمولاه. القلب والجوارح لمن أراد أن يتقي المولى عز وجل. وأول الجوارح اللسان. لا بد لمن أراد أن يتقي المولى عز وجل أن يحذر من هذا الثعبان الكامن بين اللحيين أي الفكين، إنه اللسان. المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يقول لمعاذ بن جبل: يا معاذ أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه صلوات ربي وسلامه عليه، فيقول معاذ: يا رسول الله، أو مؤاخذون بما نقول؟ فيقول صلوات ربي وسلامه عليه: سكلتك أمك، أو يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخيرهم في النار إلا خصائد ألسنتهم. إنه اللسان، هذا الثعبان الكامن بين الفكين، ما من يوم يصبح فيه العبد إلا وتنادي الأعضاء على اللسان. والحديث رواه النسائي في الكبرى: تقول الأعضاء للسان: يا لسان اتق لها فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. فالمرء مخبأ تحت لسانه، إذا تكلم عرف، إذا تحدثت مع امرئ علمت من كلامه أي المعادن هو. وصلوات ربي وسلامه عليه يحذر من هذا اللسان، فيقول فيما روى الشيخان في الصحيحين من حديث ابن عمر، يقول: قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من لسانه ويده، مع أن اليد يكون بها القتل والإيذاء، ولكن اللسان أخطر وأمر ألف مرة ومرة. فالمرء يستطيع أن يقتل بيديه رجل أو رجلان أو ثلاثة أو عشرة، أما اللسان فيستطيع أن يدمر أمة بأكملها بكلمة. وبهذا اللسان قد يخرج المرء من الملة بكلمة، وبهذا اللسان يدخل المرء في التوحيد بكلمة، ألا وهي: لا إله إلا الله محمد رسول الله. المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يحذر من الخوض في الأعراج، ومن قيل وقال، ومن الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور والرياء والنفاق وكل المهالك والموبقات. ومعظم الشأن والأمر يكمن في هذا الثعبان، ألا وهو اللسان. ولذلك يقول صلوات ربي وسلامه عليه فيما روى الطبراني في الأوسط من حديث البراء بن عازب، قال: قال صلى الله عليه وسلم: الربا 72 باب، أدناه مثل أن يأتي الرجل أمه، وأربى الربا أي أعلاه أن يخوض المرء في عرض أخيه المسلم. أعد يا رسول الله هذه الكلمات، فما أحوجنا إليها في هذه الأيام. الربا 72 باب، أدناه أي أقل هذه الأبواب، مثل أن يأتي الرجل أمه والعياذ بالله، وأربى الربا أي أعلى هذه الدرجات، خوض المرء في عرض أخيه المسلم، يقذف هذا ويقذف هذه، هذه من أمرها كذا وكذا، وهذا من شأنه كذا وكذا، يخوض في الأعراض وفي الأنساب، وقيل وقال، وغيبة ونميمة، وكذب وشهادة زور، ورياء ونفاق، كل هذا يخرجه أو يخرجه اللسان. وآه ثم آه من هذا اللسان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما من كلمة تخرج منك إلا وهي مدونة لك أو عليك، عن يمينك كاتب لك وعن يسارك كاتب عليك. فوالله لو علم المرء أن ما يقوله على غيره مسجل له ما قال إلا الخير، فما بالنا برقيب وعتيد يكتب ما نقول في كل لحظة، إما لك وإما عليك، إما أن تكون من أهل التقى والصدق وإما أن تكون من أهل الهلاك والكذب. المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يخبر فيما روى الشيخان عن حال أهل الصدق والكذب من حديث ابن مسعود يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمرا ومحذرا: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فعود لسانك الصدق تحظى به، إن اللسان على ما عودت معتاد. القلب واللسان والعين والفرج، وآه من نظرة الحرام، وآه من الوقوع في المحرمات. المولى عز وجل يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. النظرة تخرج من عين صاحبها فتقع على من؟ على امرأة سافرة متبرجة خرجت من دار أقل ما يوصف بأن فيه أشباه رجال، فلا تجد رجل يغار على عرضه يسمح لنسائه أو من تولى أمرهن أن يخرجن من بيوتهن كاسيات عاريات. لما؟ لأنه أقل ما يوصف به أنه رجل. ناهيك عن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ناهيكم عن الدين وعن قال الله وقال رسول الله. إذا كانت المروءة والشهامة والرجولة قد نزعت من هؤلاء فلا تقول لهم قال الله وقال رسول الله، لأنك تتحدث مع ديوس لا يغار على عرضه. فلا تجد امرأة تخرج من دارها كاسية عارية إلا وفي دارها نساء أو أشباه رجال. المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يقول فيما روى الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من الناس لم أرهما، صنف معه صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، والشاهد من الحديث ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. كاسيات عاريات هن خرجن من بيوتهن بما يسمى ثياب فيلبسن ما يصف ويشف ويفصل الأبدان. كاسيات عاريات مائلات مميلات، قال أهل العلم مائلات أم يمشين مشية المتبختر، يملن يمينا ويسارا، مائلات لأنفسهن مميلات لغيرهن على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. تجد الواحدة وقد ضربت غطاء رأسها في 10 أضعاف على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. ما جزاؤهن يا رسول الله؟ لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. ولنعلم جميعا يا عباد الله أنه ما من عبد إلا وقد كتب عليه نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة. وعن ذاك يخبر صلوات ربي وسلامه عليه فيقول فيما روى الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة. فالعينان تزنيان وزيناهما النظر، والأذن تزني وزيناها السمع، واليد تزني وزيناها البطش أو اللمس، والقدم تزني وزيناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، وكل ذلك يصدقه أو يكذبه الفرج. كل هذا يصدقه أو يكذبه الفرج. ولذلك قال صلوات ربي وسلامه عليه فيما روى البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه أي اللسان وما بين فخذيه أي الفرج أضمن له الجنة. أقصر طريق لتقوى الله عز وجل أن يتقي العبد الله بهذين الجارحتين اللسان والفرج. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هذا هو قول رب العالمين. فأول المهالك تقع بالنظرة، ولله ضر من قال: كل الحوادث مبداها من النظر، ومدغم النار في مستصغر الشرر. إحراق بلد بعود من الكبريت، ومدغم النار في مستصغر الشرر. كم من نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذو عين يقلبها في أعين العين أي النساء موقوف على الخطر. من يظن أنه إن نظر إلى امرأة لن يأتي أو لن يقع في المهالك فهو واهم، موقوف على الخطر. ما بين طرفة عين وانتباهها يغير الله من حال إلى حال. والمرء ما دام ذو عين يقلبها في أعين العين موقوف على الخطر يسر بهجته ويضر مهجته لا مرحبا بسرور قد جاء بالضرر أين أنت من الله حينما تقف بين يديه فيقول لك عبدي لما نظرت إلى ما حرمت عليك ماذا ستقول وماذا ستفعل حينما تسأل ويقول لك من الله جل في علاه عبدي لما زنيت وقد حرمت عليك الزنا فأول طريق للوقوع في الفاحشة النظرة النظرة ولذلك قال المولى عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقال وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن فأول طريق المهالك أن يترك العبد مرضاة الرب فيتعلق القلب بمتع وملذات وشهوات الدنيا ثم بعد ذلك يطرق جوارحه تنطلق في الناس بما يغضب رب الناس فيطلق لسانه على الناس ويطلق نظره على العباد ويطلق فرجه على النساء والعياذ بالله رب العالمين فهذه الجوارح لا بد وأن تتقي الله كما أن القلب يتقي الله جارحة اليد وجارحة القدم وجارحة البطن هذا ما نتحدث عنه بعد جلسة الاستراحة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك ومن اقتفى أثرك واتبع سنتك واهتدى بهديك ليوم الدين أما بعد إخوة الإسلام من أراد أن يتقي المولى عز وجل فلا بد أن يتعلق قلبه بمولاه وأن يفعل ما يرضاه وأن يترك ما يغضبه ويأباه وهذا متعلق بالقلب والجوارح جارحة البطن الذي يسعى العباد إلا ما رحم ربي لأن يملأ بطنه من حلال أو حرام هذا ما فطن مطلقا لحقيقة الدنيا المولى عز وجل قد حرم هذا وبين عاقبة أمره ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون تحريم قاطع وفي أخرى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا البطون التي امتلأت بالحرام وشبعت من الحرام لن تشبع مطلقا لأن هذه البطون لا يملأها إلا التراب لو أن لابن آدم واد من ذهب لأحب أن يكون له واديان ولو أن له واديان لأحب أن يكون له ثلاثة ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ثم يتوب الله على من تاب هؤلاء من؟ هؤلاء الذين اتقوا المولى عز وجل سرا وعلانية، ثم تعقيب يتوب الله على من تاب، أي من اتقى المولى عز وجل وخاف لقاءه تاب الله عليه. المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يتعجب من هؤلاء الذين لم يخضعوا جوارحهم لتقوى المولى عز وجل ومرضاته ويدعون المولى عز وجل. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المرسلين بما أمر به المؤمنين، فقال رب العالمين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر وقد أكل من الحرام وشرب من الحرام ولبس من الحرام وغزي بالحرام، ويرفع أكف الضراعة إلى مولاه فيقول: يا رب يا رب. فإذا بالمصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يتعجب من فعل هؤلاء فيقول: فأنى له ذلك، أنى له ذلك الذي أكل الحرام وشرب الحرام ولبس من الحرام، أن له أن يظن بأن المولى عز وجل قد يستجيب له، أن له ذلك لأن مطعمه حرام ومشربه حرام وكل جسد نبت من الحرام، فالنار به أولى. البطن وما تحتويه، كل هذه الأركان ستشهد لك أو عليك، واليد والقدم، اليد التي بها البطش والإيذاء، والقدم التي بها الخطى والإقدام. يوم تشهد عليهم أيديهم وألسنتهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، والحديث رواه الشيخان في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، يتعجب لهؤلاء، فإذا به يضحك صلوات ربي وسلامه عليه فيقول لأصحابه: أتدرون مما أضحك؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم يا رسول الله. فقال: من مجادلة العبد لربه يوم القيامة، يقول العبد: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول المولى عز وجل: بلى. فيقول العبد: يا رب لا أرضى لنفسي إلا شاهدا منها. فيقول المولى عز وجل: كفى بالملائكة شهود، وكفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. فيأمر المولى عز وجل فيختم على فيه، هو يظن أنه هو الذي سيتكلم، فيأمر المولى عز وجل فيختم على فيه، ويأذن للجوارح والأركان أن تتكلم. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرضاكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. يا رب لا أرضى على نفسي شهيدا إلا منها. فيختم على فيه، ويأمر المولى عز وجل الجوارح والأركان، الشعر والجلد والعين والبطن والفرج والأذن واليد والقدم، كل هذه الأعضاء تنطق، فتنطق بما فعل في دنياه، ثم يأمر المولى عز وجل فينطق اللسان فيقول العبد حين ذاك: بعدا لكن وسحقا، فعن كن كنت أناضل. ما فعل الحرام إلا ليشبع غريزته، ما نظر إلى الحرام إلا ليشبع غريزته، ما أكل من الحرام إلا ليشبع جوعه وطمعه، ما مس الحرام إلا طمعا في الحرام، وما أكل من الحرام إلا لأنه استحل الحرام، وما شرب من الحرام إلا لأنه استحل الحرام. فكل ما يفعل في دنياك أنت عنه مسؤول موقوف محاسب عليه. فمن أراد أن ينجو بين يدي الله لابد أن يتقي الله في دنياه في السر والعلن. وما من عبد يتقي الله عز وجل إلا وتجده قد ترك الرياء والنفاق، لأنه قد علم علم اليقين بأن الرياء والنفاق للعباد، وما عند الله خير وأبقى. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث ابن عباس حينما قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات فاحفظهن، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد قدره الله عليك. لما يا رسول الله رفعت الأقلام وجفت الصحف وقدرت المقادير قبل خلق الخليقة بخمسين ألف سنة، يوم أن قال المولى عز وجل للقلم: اكتب. فإذا بالقلم يقول: يا رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن ويكون إلى يوم يبعثون. فسبحانه وتعالى علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون. فسبحان من أمره بين الكاف والنون. أما جزاء المتقين فهم في جنات ونهر عند مليك مقتدر. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه حينما أتاه سائل فقال له: أعطني مما أعطاك الله، فأعطاه درهما. فقال ابن عمر للسائل: يا بني أعطه. فأعطاه ابنه. فقال السائل: جعلك الله من المتقين، تقبل الله منك يا ابن عمر. فبكى ابن عمر، فإذا بابنه يقول له: يا أبتاه وما يبكيك؟ فقال: يا بني أتدري ممن يتقبل الله؟ إنما يتقبل الله من المتقين. أتدري ماذا قال عنهم رب العالمين؟ قال إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذه الدنيا فانية وكل ما فيها ملعون إلا ذكر الله وما ولاه. ولا بد لنا يا عباد الله إن أردنا أن يرفع عنا الغلاء والبلاء وكل داء أن نتقي الله عز وجل في السر والعلن وأن نطهر قلوبنا. فالدنيا فانية زائلة لا تدوم لأحد، ولو دامت لأحد لدامت إليه صلوات ربي وسلامه عليه. دع الحرص على الدنيا وفي العيش فيها فلا تطمع، ولا تجمع من الحرام فلا تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع. فقير كل من يطمع، غني كل من يقنع. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم من حضر معنا من أموات المسلمين يا رب العالمين. اللهم تغمده بعظيم رحمتك، اللهم تغمده بعظيم رحمتك، اللهم وسع مدخله وأكرم نزله يا رب العالمين، واغسله من خطاياه بالثلج والماء والبرد، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ولا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا غائبا إلا ولأهله سالما غانما رددته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وأقم الصلاة. الله أكبر.